صور بعض المكاتب التي أرسلها الفقيد من منفاه لصاحبات العفة السيدات نعيمة وشهربان هانم. أرسلتم اليوم لي رسم الأولاد مع بعض الملابس، وقد كنت كتبت جوابات بعض المكاتب، فأرسل مكاتبكم دائما إلى مكة لأني قد أرسلت لكم أكثر من 6 مكاتب فلم تصلكم كما يظهر من عبارات مكتوبكم. وقد فارقت إزمير ووصلت إلى إسطنبول، فأرسلوني إلى كوشك أي شادر بسرأي يلدز، وسجنوني ومحمود باشا ونوري باشا كل واحد في حجرة، وقالوا إن السلطان عبد العزيز لم ينتحر، ولكن السلطان مراد ووالدته قد أمرا، فصدرت التعليمات من محمود باشا ونوري باشا إلى 3 أشخاص فقتلوه، وادعوا أن لنا علما أنا وخير الله أفندي ورشدي باشا بهذه الجناية، ووجهوا لنا تهمة القتل أيضا، وبناء على هذا استجوبونا مع أن الرسائل كانت تردنا تباعا مكذبة هذا الخبر يوم كنا في إزمير. أما عبد العزيز فقد أرسل إليه 3 أشخاص لخدمته، أحدهم مصطفى البهلوان، والثاني الحاج محمد، والثالث مصطفى الجزائري، وكان 3 قد جلبوا من بلادهم، ويقولون أن 2 منهم قد اتفقا مع المابينجي فخري بك وقتلوه، وقد عذبوا هؤلاء الأشخاص، مع أن موت عبد العزيز قد وقع قبل وصولهم إلى السراي، فقد كانوا في القرقول إلى ساعة موته. وقد انتحر المرحوم عبد العزيز، وفي سرايه والدته وأولاده ونساؤه وجواريه، وعددهم 300 من النساء، ولم يقل أحد لليوم كلمة تدل على موته بهذه الصفة، فإخراج هذه القضية من العدم يثبت ما قاله لنا بعض الأصدقاء قبل اليوم. ولنفرض أن عبد العزيز قد اغتالته يد أثيما، فليس ثمة ما يثبت التهمة ضدي وضد رشدي باشا، وقد أفهمتهم كل ذلك وأطلت الكلام في المحكمة، ففهم أعضاؤها أن المسألة مفتراة، ولما كان القصد إتلاف الأشخاص الذين يخشى من وجودهم، فقد تصنع محمود نديم باشا وجودة باشا هذه الفرية. وعلى كل حال فقد حكموا على محمود باشا ونوري باشا وعلى 11 شخصا بأحكام قاسية، فلم يصدق العلماء وبعض الوكلاء على هذه الأحكام، فقرر ما بين نفيهم وألحقنا بهم، ولم تتيسر لي ملاقاة السلطان في كشك أي التشادر، ولكن بعض المابينجية وبعض الحرس كانوا يحضرون كل 3 أيام بأمره لتسليتي على زعمهم، ويبلغون إلي بعض إراداته. وقد حضروا آخر ليلة وقالوا لي إن محمود باشا ونوري باشا قد أعطيا أوامر للجنات، وأن الجنات قد أقروا، وأن الآمر الأصلي هو السلطان مراد، وقد نفى السلطان بعض الرجال ورأى من اللازم نفينا أيضا، ونحن أحرار في جلب عائلاتنا إلى منفانا، وأمروني أيضا بإعطاء مكاتيب لمن أختاره لإيصالها إليكم، ولم يخبرونا عن المكان المزمع إرسالنا إليه، فلم أعول على إحضار عائلتي إلى محل مجهول، وكنت أظن أنهم سيرسلوننا إلى مثل رودوس وعكا وغيرهما، فكتبت لكم مكتوبا وعزمت على إرساله إليكم، ولكن بعض موظفي الحكومة قال لي نحن نرسلهم، وأخذ حقيبتي أيضا فلم يرسلها لليوم، وحبس الموظفون خادمي عارفا في إحدى حجرات الوابور فلم أره، وقد بقيت في الوابور بملابسي التي حضرت بها، وانتظرت الحقيبة فلم أظفر بها، ولما وجدت خادمي عارفا في الوابور وجدت أيضا خادمي يوسف ومعه قميص نوم وعراقية، فأخذتهما منه ولبستهما، ولكني لم أجد غيرهما من الملابس، فغسلت ما عندي من الثياب وانتظرتها بحكم الضرورة إلى أن جفت، وقد كرهت الدنيا بسبب ما رأيته من سوء المعاملة في كوشك الشادر، وكنت قد أصبت بمرض، فكتبت وصية ووضعتها في الحقيبة، وفهمت اليوم أنكم قد أرسلتم الحقيبة مع طيفوز آغا، ولكنكم لم تشيروا إلى هذه الأوراق، وعندي أنهم قد حجزوها في السراي. ركبنا وابور عز الدين، ولم يعلم واحد منا أين يذهب به، وقد وضعوا محمود باشا في حجرة قذرة، ووضعوني ونوري باشا في مثلها من الحجر، وأغلقوها، فوصلنا إلى جدة، وكانت حرارة البحر الأحمر تؤثر في أجسامنا لأن فصل الصيف شديد الحر كما لا يخفى عليكم، وكانت المراحيض قريبة منا فلم نتحمل رائحتها الكريهة، وقد جن نوري باشا وهو للآن سجين ولم يفق من جنته. ولما وصلنا إلى جدة اتضح لنا أن الغاية هي إرسالنا إلى الطائف، وكان يحرس كل واحد منا 8 أو 9 من العساكر، فلم يحادث واحد منا الآخر لأن أحد المأمورين بنقلنا هو شفيق حسن الشركسي المعلوم، وقد أذاقونا أنواع الذل والتحقير. ولما وصلنا إلى مكة أقمنا بها 2، وكانت إقامتنا في إحدى دوائر الحرم الشريف، فلم نتمكن من الزيارة مرة واحدة. ولما وصلنا إلى الطائف سجنوا كل واحد منا في حجرة من حجر القشلة العسكرية، ووضعوا على باب الحجرة جماعة من العساكر شاكي السلاح، فلم يرى واحد منا صاحبه ولا قدر على فتح إحدى النوافذ، وبعد مدة رأوا أن منعنا من محادثة بعضنا غير ممكن، فنحن اليوم نتحادث. وقد وجدنا بعض الأقمصة، وأرسلت لنا حرم صفوة باشا المصري بعض الملابس وقمصان النوم، فلبسناها إلى هذا اليوم. وكتب المابين إلى الشريف وإلى الوالي أمرا قال له ما فيه، إن هؤلاء قد نفوا والمابين يخشى فرارهم، فلا تغفلوا أمر مراقبتهم. فأمر الشريف بوضع قيود الحديد في أرجل رفاقنا، ثم أمر برفعها فأخذت لأن مرضهم قد اشتد وقد سدوا النوافذ بالحديد. وأمر المابين قد أجاز للمسجونين مخابرة أقاربهم وعائلاتهم على شرط أن تكون مكاتبهم مفتوحة، وقال إن بوستتهم ستروح وتجيء مع بوستة الشريف، فكتب بعض رفاقنا مكاتب لعائلاتهم وذويهم، ولم أعرف أنا هل تقيمون في إزمير أو الأستانة، ومع هذا فقد حررت لكم 6 مكاتب ولشقيقتي أيضا، وأرسلتها إلى الحكومة بواسطة طيقوز آغا لتوصلها، واتضح أنها لم تصلكم، ولذا فقد وجدت رجلا من ذوي الشهامة في الخارج، أعني أني قد وصلت إليه بعض ذوي الشرف، وكتبت للشقيقة 2 وأرسلت مع أحدهما مكتوبا يخص شقيقة محمود باشا. ولما وصلني خبر وصولي مكاتبي إليكم أخبرت رفاقي فبكوا بكاء يفتت الأكباد، لأن لكل واحد منهم نساء وصبية تتوق نفسه إلى مشاهدتهم ويتطلع إلى أخبارهم، ولو كان لأحدهم مثقال ذرة من الجرم لقلنا هذا جزاؤه فليتحمله، وتسلينا بمثل هذا القول. لا تذكروا في مكاتبكم شيئا عن سجننا، بل عرفونا عن صحتكم وعن مصالحكم العائلية، وأرفقوه بمكتوب للوالي، فإني أظن أنه سيرسله إلي بعد قراءته. ولنعود اليوم إلى حالنا، أي إلى أحوالنا الشخصية. إن رفاقي في غم شديد بلا شك، ولكن درجة كدري أخف منهم، ولا أدري أن الحالة صعبة كما يتصور مثلي، والسبب في ذلك أني قد جاوزت 60، فكم سنة يعيش الإنسان بعد هذا العمر؟ ولا يخفى عليكم أني قد عزمت على المعيشة منفردا في السنة الماضية، وقلت هل من سبيل إلى العزلة وتقضية بقية العمر بالعبادة والاشتغال بالآخرة، وقد كررت هذه العبارة مرارا. وطالما تمنيت إشغال ذهني بتلاوة القرآن، فالحمد لله الذي هداني إلى حفظ كتابه من جديد، فقد وصلت الآن إلى جزء قد سمع الله، وأنا أحافظ على الصلاة أيضا وأستعيذ بالله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية هي أكبر عزاء لي، وما هذا الهجاء والافتراء سوى عزاء لي أيضا، فأنا متوكل على ربي ومسلم له أموري، فتوكلوا عليه وسلموا له أموركم. وإذا كتبتم جواب هذا المكتوب فقولوا إن مكتوب التوكل والتسليم قد وصل، يشير عليهم بالإشارة إلى مكتوبه وعدم التصريح بذكر ما احتوى عليه خوفا من الجواسيس. وقرأناه، فإذا قلتم ذلك علمت أن مكتوبي قد وصل إليكم، ولا تكثر من التفصيلات، والحاصل أني لا أذكر شيئا سواكم، ولا يضيق صدري إلا إذا ذكرت بعدي عنكم وعن الأولاد، فأنا أطلب من الخلاق العظيم جمع شملنا، وقد كسرت أسناني الصناعية ولا يوجد من يصلحها هنا، ولذا فإني أتحمل مشقة لا تطاق وقت الطعام. وقد طلبت مقدارا من التبغ في أحد مكاتبي إلى طيقوز آغا، وطلبت أيضا جزئين من تفسير البيضاوي وتفسير روح البيان لإسماعيل حقي، وجزءا من الأربعة أجزاء الفرنسية ذات الجلد الأصفر التي كنت أطيل قراءتها، وكلها بين كتبي في إزمير، فإذا أمكنكم إرسالها فلا تتأخروا. وقد علمت من مكتوبكم أنكم مهتمون بتعليم الأولاد، وسررت غاية السرور. ألثم عيني علي حيدر ووسيمة وصابرة. لثم العين تعبير تركي يستعمل للسلام على الغائب المحبوب. وأسلم على درية هانم وعلى الأغوات والجميع. عزمت على أداء فريضة الحج بعيد حضوري إلى هنا، فرضي الشريف وعزم على أخذي معه، ولكن داء الكوليرا قد انتشر في مكة فعدلنا عن هذه النية. وقد حررت للمابين منذ أسبوع مكتوبا وأمضيته وأمضاه أيضا محمود باشا، وقلنا فيه إن هذه البلدة لا يأمها أحد في الشتاء، وقد وعدنا السلطان باستصحاب عائلاتنا وأولادنا، فإذا بدل منفانا لنتوصل إلى إحضار من يقوم بخدمتنا من السيدات والجواري كنا له من الشاكرين. وأنا لا أظن أن السراي تجيب على هذا المكتوب بيد أني أنتظر الجواب. كنت قد تركت صندوقين محتويين على سندات ونياشين عند مدير شركة أرصفة إزمير، وكتبت له من هنا مكتوبا بواسطتكم، قلت له فيه أن يسلم إليكم الصندوقين ويأخذ منكم إيصالا، فلم يصلكم مكتوبي المحتوي على مكتوبه، ولم تشير أيضا إلى وصوله. فإذا كانت الصناديق لليوم عند هذا الخائن وكان الخائن في إزمير، فأفيدوني عنه لأكتب له وأخبروني عن إيراد أراضينا وإيراد كرومكم، واقبلوا دعاءنا. صاحبة العفة هانم أفندي حضرت لري. لم يصلني مكتوب بعد الذي أخذته قبل رمضان مع الملابس، ولذا فقد تأسفت غاية الأسف وحزنت أشد الحزن لانقطاع أخباركم وأخبار الأولاد. ولا بد أن تكونوا قد أرسلتم لليوم نقودا ومآكل، ولكنها لم تصلني لانقطاع المواصلات، فاحتياجنا إلى النقود قد زاد لأن 50 ليرة التي قد أرسلتموها في العام الماضي والمبلغ المرسل من الآستانة قد صرفناهما، وما ذاك إلا لأن الحكومة كانت قد عينت لنا وكيلا وطاهيا أي طباخا وفراشا، بيد أنها منعتهم عنا في هذه الأيام وضيقت علينا الخناق، فلم تعطي واحدا منا ما يلزمه من المأكل، فاحتجنا إلى الدراهم وعاوننا إخواننا المسجونين معنا لأنهم في احتياج شديد. وقد أعطينا بعضهم ملابس أنا ومحمود باشا، ورأينا من الواجب مراعاة أحوال الخدم لأنهم قد دخلوا السجن بسببنا، فصرفنا ما في يده ولم يبقى إلا القليل، وقد احتجنا إلى استرداد ما أعطيناه للخادم من مرتبه. وكنت قد ذكرت لكم في مكتوب أرسلته في العام الماضي أننا لا نحتاج إلى الدراهم زمنا طويلا لأن الحكومة في ذلك الوقت كانت تطعمنا، ولكن الحالة قد تغيرت منذ زمن فأصبحنا في غاية الاحتياج إلى الدراهم. وكنت أريد أن أحول عليكم مبلغا بواسطة أحد التجار، فلم ترخص لي الحكومة قائلة يجب الاستئذان من دار السعادة، والظاهر أنهم لا يجسرون على مخاطبة الآستانة. بين رفاقنا هنا جماعة برتبة البكباشي والملازم والميرالاي، وقد أقرضناهم بعض دريهمات فاشتروا قماشا من السوق وهم يخيطونه بأنفسهم، ومع هذا فهم محتاجون إلى ما يشترون به غذاءهم، وبعضهم يقضي أيامه بالصوم، فيجب أن نشتري لهم مقدارا من الزيتون والزبيب ونعينهم به على عبادتهم، ففي كل البلاد يجود أصحاب الخير على الفقراء، ولكن هؤلاء البؤساء لا سبيل إلى جمع إعانة من أحد لهم، فيجب علينا معاونتهم خدمة للإنسانية. فأرسل لنا 40 أو 50 جنيها بواسطة الحكومة، وأخبرونا أيضا عن حالتكم في إزمير. وكنت قد ذكرت لكم ضرورة إرسال ما يدعى بالكاوتشو لأنه لازم لأسنان الصناعية، فأرسلوه مع مقدار من التبغ، والثموا لي الأولاد من أعينهم وسلموا لي على الجميع. إذا سارت الأمور على هذا النمط ولم ترد النقود، اضطررنا إلى بيع إناء الماء الفضي الذي أرسلتموه وبيع الساعة، وكلما مر هذا الفكر بخاطرنا علمنا ما سينتجه بيعهما من القيل والقال، واضطربت أفكارنا. سجن قلعة الطائف في 25 من أغسطس سنة 98، مدحت. صاحبة العفة زوجتي هانم أفندي حضرة لاري. قد حصلت هنا منذ ليلتين واقعة عجيبة وغريبة، وهي أن أمير مكة كان في الطائف كعادته في موسم الحج. ففي ليلة الثلاثاء بينما هو نائم في بيته بين أولاده وأفراد عائلته، حاصره ثلاث طوابير في نصف الليل، وكانت معهم أربعة مدافع. وفي الصباح أحضروه إلى محل محبسنا بملابس النوم وجعلوه تحت حفظ العساكر، ويقولون إن ذنبه هو مخابرة الإنجليز وسيرسل إلى إسطنبول أو إلى غيرها. وعلى كل حال فقد آذانا هذا الشخص لإرضاء إسطنبول، وقد جازاه الله فأذاقه ما نقاسيه من العذاب، وهي عبرة للمعتبر. وقد وصل الرجل إلى المئة من سني حياته، وهو عمر يحمل الإنسان على الإشفاق عليه، خصوصا إذا نظر إلى اتصال نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شابهت هذه الحادثة ما فعلوه بنا في إزمير، بيد أن المدافع كانت ثمة زائدة، فسبحان الله المتعال. سجن الطائف في 1 أيلول سنة 1299، مدحت. صاحبة العفة نعيمة هانم أفندي حضرة لري. لم يصلني من رمضان خبر عن صحتكم ولا عن صحة الأولاد، ولم أكتب لكم التفصيلات اللازمة عن أحوالنا، وسبب ذلك ما أنا فيه من التضييق، فقد وعدنا السلطان بأخذ عائلاتنا يوم نفينا ولم ينفذ وعده، ويا ليته وقف عند هذا الحد، فقد أمر فأحرمونا من مخابرة أولادنا، فهم يحرقون ما نكتبه من المكاتيب، وقد لجأنا إلى الشريف عبد المطلب وإلى بعض رجاله، فكانوا يأخذون بعض مكاتبنا لإرسالهم إلى أصحابهم، وقد سد هذا الطريق في الأيام الأخيرة. وقبل 5 أشهر أبعدوا عنا خدمنا، وحضر رجل برتبة المير ألاي من دار السعادة اسمه عمر بك لإكمال ما نقص من أنواع التعذيب وضروب الاستبداد، فلم يترك باب جور إلا طرقه لإزهاق أرواحنا. وهو رجل كبير السن ناقص العقل، ولكن أفعاله لا توافق من عنده ذرة من الإنصاف، وقد كافأوه في الأيام الأخيرة برتبة المير لواء، وهو يحاول قتلنا في هذه الأيام لأن أوامر الأستانة تقتضيه، أو لنيل رتبة أكبر من الأولى، وفي مذهبه أن عمرنا سيطول إذا حاولوا قتلنا بالجوع، فهو يسعى إلى إيجاد طريقة للإسراع بقتلنا أنا ومحمود باشا وخير الله أفندي، ولا يريد إطالة مدة سجننا، فيقول للخدم إنكم تريدون ولا بد من الذهاب إلى بلادكم، وما دام الباشوات في قيد الحياة فثقوا أن خلاصكم من المستحيلات، فأعينوني على قتلهم ليتم لكم مبتغاكم. وقد دعا إليه بكر آغا خادم نوري باشا، وكان البكباشي بكر أفندي حاضرا، وأغلق باب الحجرة وقال له ثق أن الخدم لا يخلصون من هذا السجن إلا بموت ساداتهم، ثم أردف كلامه قائلا إن مولاك نوري باشا مصاب بدخل في عقله، وقد حاول إلقاء نفسه من النافذة مرارا، فلما لا تساعده لتخلص حياتك من هذا السجن، وإذا أردت معاونتي فسأرسل لك برادا لنزع حديدة النافذة. والخلاصة أن الرجل قد أوصى الخادم بقتل سيده للخلاص من السجن، وأمره بتبليغ هذه النصائح إلى بقية الخدم، فحدت بنا أقواله إلى التفكير والأوهام، وقد خالف الخدم أوامره فمنعهم من الخروج منعا باتا، وأذاقهم أنواع التعذيب والإرهاب، فلم يوفق إلى مطلوبه. وأخيرا أرسل صهره اليوز باشي المدعو مصطفى أفندي لقيادة العساكر المنوط بها أمر حراستنا، فتداخل الأخير في أمور مأكلنا ومشربنا، ولم يترك فرصة إلا طرقها لتسميمنا. يفعل الباشا وصهره هذه الأفعال لنيل المكافأة الدنيوية، ولم يتركا المكافأة الأخروية أيضا، بل توجها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتخلصنا من شر غائلتهما، ولم تكن هذه الأعمال متوقفة على وجودهما، لأن التعذيب مستمر لليوم، وقد مضت سنة ونصف سنة، ولم يرى أحدنا الباب، ولا رأى أجنبيا، بل لم يرى أحد أفراد عائلته، ولم تبح له الحكومة مكاتبتهم، وكان عندنا طباخ أجنبي، فأشاروا عليه بتركنا، وخوفوه، وهذا مما يظهر أننا سنفارق الدنيا في القريب العاجل. إذا كان القصد من تعذيبنا وتشديد الحجر علينا كتم مفتريات المابين، فقد ظهرت دخائله للصغير والكبير، وعلمها الإفرنج، فكتبت عنها جرائدهم الفصول. وإذا كان تعذيبنا يسر رجال السراي، فكيف تسرهم حالتنا المحزنة؟ نسأل الله تعالى وهو الحاكم العدل إجراء حكمه، إنه على كل شيء قدير. سلامي على الجميع وعلى الأولاد، وإذا لقيتم أحد أهل الإنصاف فأخبروه عما نقاسيه من الأحوال. سجن الطائف في الخامس من محرم سنة 1300 مدحت. صورة المكتوب المرسل إلى عثمان باشا الأعرج والي الولاية. رأيت بعض فقرات في مكتوبكم الذي أرسلتموه إلى الميرالاي محمد بك، وتلك الفقرات تشيرون بها إلى أني قد أخبرت قنصل الإنجليز عن أعمال عمر باشا، وتوبخونني مع أني لم أحرر إلى القنصل مكتوبا، ولم أرسل إليه أحدا، بل لم أتصور شيئا من هذا القبيل. أما تلقينات عمر باشا فقد عرفها الجمهور، وإذا وصلت إلى قنصل الإنجليز فقد أوصلها إليه التجار وغيرهم من أحد الناس هنا وفي مكة، وأقوالي لا تحتاج إلى برهان، فالظروف تؤيدها، ولكنكم قد كتبتم مرة ثانية إلى محمد بك تقولون مثل قولكم الأول وتوبخونني، ظانين أن في المسألة شيئا من الصحة، ولذا فقد اضطرتني الظروف إلى إظهار الحقيقة. إن عمر باشا يتظاهر بأن حضوره هو لتسميم السجناء، وقد أثبت ذلك بأعماله وحركاته وأقواله، وزاد الطين بلة بإشارته إلى الخدم بقتل ساداتهم نهارا جهارا على مسمع من أفراد العساكر والضباط، وقد فشت أقواله بين الناس، وحملوا أمره الخدم بلزوم السجن على هذا السبب. أما وصول المسألة إلى مسمع الأجانب فلا حاجة إلى تأويلها، لأن قناصل الإنجليز يتسنمون الأخبار ويرسلونها إلى حكوماتهم، وهو أمر تحتمه عليهم وظائفهم، فإذا كان هذا حالهم ولم يكن لنا أحد في الخارج نعتمد عليه في المهمات، فكيف تصدقون هذه المفتريات؟ إن خدمنا يخرجون مرة واحدة في الأسبوع مغفورين بعدد من الضباط والجاوشية، ولا يخالطون أحدا، فلا يتصور عاقل أننا نخابر قنصل الإنجليز، ولا أدري كيف ساعدكم قلبكم على توبيخنا. إذا حرم الإنسان من حريته وأولاده وأمواله في حياته، وسجن في مطمورة كالتي نحن فيها، ومنع من مخابرة أولاده وعائلته، الأمر الذي لا تجيزه القوانين والشرائع والعادات، فكيف تكون حاله؟ إذا كان الغرض من افتراء هذه الفرية هو منعنا من مخابرة ذوينا، فقد حرموا من كل لذة دنيوية بسبب سجننا المبني على أمثال هذه المفتريات. تقولون في مكتوبكم أني قد لجأت إلى قنصل فرنسا في إزمير، وهذا القول يثبت جهلكم حقيقة المسألة، لأني قد خدمت الدولة 50 سنة بلا فاصلة ولا قصور، ووصلت إلى 62 من سني حياتي، وأرضيت السلطان بأعمالي، فكتب لي برقيات أظهر بها سروره غير مرة، وهذه البرقيات هي اليوم بين يدي، وبينما كنت أتولى أمور ولاية كبيرة كإزمير، أحاط بمنزلي 3 طوابير من العساكر، وأخذوني إلى السجن غلسا، فكنت أسمع بكاء نسائي وأولادي، وأسمع أصوات البنادق أيضا، فكيف تكون حالتي في ذلك الوقت؟ إني أراجع إنصافكم، وإذا قصدتم محاكمتي وادعاء الحكومة فقد سألوا وأجبت، ودعوا فلبيت، ولم أشق عصا الطاعة في وجه الحكومة، بل وجه إلي مسند الصدارة مرتين، ومكثت في منصب الوزارة زمنا، وبعد كل ذلك أحاطوا منزلي بعدد من العساكر، وحاولوا زجي في غيابة السجون، فهل ألام إذا لجأت إلى قنصل إنجلترا أو فرنسا أو غيرهما؟ إن القلب لا يساعد الوطني على الالتجاء إلى مثل هؤلاء القناصل، ولكن التبعة لا تقع إلا على الذين يجبرون الإنسان إلى مثل هذه الأفعال. تقولون في مكتوبكم أنكم لا تتركون مجالا لقائل، ونحن اليوم نذعن لأوامر الضباط والأفراد، فيأمرنا النفر والضابط والجاويش والملازم وغيرهم، فنحن مغلولو الأيدي وأنتم قادرون على إجراء ما يساعدكم عليه ضميركم، وقد لقبتمونا بالجنات مراعاة للظروف، ولا نرى لنا حق سؤالكم عن تسميتنا بهذا الاسم، بيد أننا نسألكم عما قلتوه حين قابلناكم في سراي الحكومة، فقد ذكرتم الإنسانية والمروءة والنخوة، فهل هذه التسمية توافق هذه الصفات؟ والخلاصة فإنما قصيناه في سنتين من المصاعب والمتاعب لم يعامل به أحد ولم نسمع بمثله في أساطير الأولين، وحامي القوانين ومنبع العدل جلالة السلطان المعظم لا يرضى بهذه الأمور، بيد أننا لا نلجأ إلى غير الصبر في الأحوال الحاضرة، فنحن نوكل أمرنا إلى خالق الخلق جل وعلا، وقد وصل هذا العاجز إلى سن الشيخوخة وطلق الحياة الدنيا وصار يطلب الموت صباح مساء، فأمثالنا لا يعاملون بغير الإنصاف ولا يأملون منكم غير ذلك. ونحول هذا الأمر إلى صفة الحمية الممدوحة التي قد اتصفتم بها، والأمر لكم. سجن الطائف في 7 صفر سنة 1300. مدحت صاحبة العفة زوجة هانم أفندي حضرت لري: أشاع في هذه السنة أني فررت إلى الهند أو إلى أوروبا، واستكتب الجرائد، والغريب في هذه المسألة هو أن جريدة الطان الباريسية قد كتبت إلى الآستانة تلغرافا تسأل به عن حقيقة الخبر ونصيبه من الصحة، فرددت صدى تلغرافها جرائد الآستانة وكذبتها بعدما نشرته بأيام جرائد مصر. ولما كنت في إزمير قالوا إني قد جننت وأذاع مثل هذه الإذاعة، فسبحان الله كيف يجرؤون على تزويق الزور اليوم ويكذبونه غدا، وما هي فائدة هذه الأراجيف. 23 صفر سنة 1300. مدحت صورة المكتوب المرسل إلى الشيخ سليمان أفندي. عالي الهمم شيخ العزيز أفندم حضرت لري: إن القدر قد حكم علينا بالابتعاد عن أموالنا وأهلينا السنين الطوال، وحرمنا من حريتنا الشخصية بلا سبب، وهذه الأحوال هي أقصى ما يتصوره الإنسان من العذاب، وخالق الخلق خالد، أما بقية المخلوقات فمصيرها للزوال. لا يغرن امرأ عيشه، كل حي صائر للزوال. فالحياة المعدودة الأيام كألعوبة، بل هي كمفازة يجتازها الإنسان، ومن العبث أن يجهد النفس ويقاسي المصاعب، وهذه الإحن يكافئ الرب عليها عبده، ونحن نعتبر بما حصل للأنبياء والأولياء من الإحن، فقد مات أكثرهم في السجن، ولنا أسوة حسنة بالإمام الأعظم والإمام موسى الكاظم. وإذا سألتم عن أحوال صديقهم الخصوصية، فإني أتمثل دائما بقول القائل: كن في الدنيا كأنك غريب، وأضع هذا القول نصب عيني، وقد وصلت إلى آخر مراحل الحياة، فجاوزت حد 60، فيجب علي انتهاز الفرصة للتقرب إلى ربي. وبين يدي اليوم بعض الكتب، وفيها كتابكم مجموعة الرسائل، وهو يعينني على العبادة، والإنسان لا يقدر على القيام بأنواع العبادات منفردا، فأرجوكم أيها الشيخ الجليل إرشادي إلى ما يجب اتباعه للقيام بأعمال طريقتكم، وأقوم بلثم يدكم عن بعد، لأن العلائق المعنوية لا تخالف الجسمانية، فاكتبوا لي مكتوبا أرشدوني به إلى أقوم طريق أولا، فاحضروا لمشافهتي. وعلى كل حال فقد توسلت إليكم بهذه العريضة راجيا الإجابة الشفهية أو التحريرية، والسلام. سجن الطائف في 19 شوال سنة 1300. مدحت لصاحبات العفة زوجاتي: كنت قد أرسلت لكما منذ شهر مكتوبا بإمضاء سعيد بك المستعار، وكان ذلك المكتوب آخر مكاتيبي، وقد بينت لكما فيه نمر المكاتيب التي سبقته وفهارسها، وبعد تحريره بأسبوع مرضت بخراجين ألزمان الفراش، إذ ظهر أحدهما في الظهر والثاني على الأضلاع اليمنى، ولا يوجد هنا سوى شاب حديث عهد بالطبابة، وقد دهش أصدقاؤنا وهالهم أمر مرضي، فكتبوا إلى مكة وطلبوا من الوالي طبيبا، ولم يطلعوني على ما كتبوه، فلم يجب الوالي بسطر. وبينما كنت أقاسي الأهوال، كان المابين يكتب إلى الوالي الأوامر القاضية بقتلي وقتل إخواني السجناء. فقد حضر أحد الياوران حاملا فرمان الوزارة التي وجهت إلى الوالي في هذه الأيام، ومعه هذه التعليمات، فمنعوا عني الطعام وأبعدوا خدمنا، وحضر البكباشي وبلغني الأمر وأنا على فراش الموت قائلا: إن طعامكم سيكون مما يأكله بقية السجناء، فلا تشتروا شيئا من السوق، واكتفوا بالإناء الذي سيقدمه لكم موظفو السجن، وليغسل كل واحد منكم ملابسه في السجن ولا يرسلها إلى الخارج. ثم أخذ الأقلام والكاغد والنقص وانصرف، وكنت قد أحرقت مكاتبكم والحمد لله، وهي لا تحتوي على شيء، ولكنهم كانوا يتذرعون بوجودها إلى القيل والقال. هكذا فعل البكباشي، وأخذ خادمي وولد خير الله أفندي الذي لم يتجاوز الثانية من عمره، وزوجته كانت تقيم في منزل خارج القلعة، وطهاته أي طباخوه، وتوجه معهما في تلك الليلة إلى مكة. وهذه الأعمال هي نوع من التسميم، لأن الواحد منا قد اعتاد أكل المطاعم الشهية، وإذا اكتفى بتناول طعام العساكر مات موتا أبديا، ولا يتم لهم قصدهم بإجبارنا على التغذي بهذا الغذاء، ولكنهم سيعاملوننا بأنواع الظلم وضروب التعذيب. ولا أقدر على وصف ما آلت إليه حالة إخواني بعد سماع هذا الحادث الجلل، فقد لجأوا إلى الله تعالى رافعين أصواتهم بأنواع الابتهال. أما أنا فقد كنت في حاجة شديدة إلى خادمي بسبب مرضي، فأخذوه عنوة وتركوني وحيدا، ولم يكتفوا بفعلتهم بل لم يرسلوا طبيبا. وزاد الطنبور نغمة حضور البكباشي وحملته علي بأقواله المؤلمة، الأمر الذي قد شدد مرضي وأوقعني في براثن الموت، فكنت أجد في مفارقة الحياة لذة، ولكن حيني لم يحن ولا سبيل إلى إطالة العمر أو تقصيره. وإذا أراد الله نفاذ أمر سبب الأسباب وهيئ العوامل، ولذا فقد رتب رفاقي مرهما ووضعوه على الخراج، فانفجر والتأم في نصف شهر وقلت آلامه في هذه الأيام. أخذ البكباشي خادمي وحرم خير الله أفندي وولده الصغير وأرسلهم إلى جدة لإيصالهم إلى الآستانة، ولكن الآستانة أرسلت إليه الأمر بإعادتهم فأعادهم إلى السجن. فأسفت لأن خادمي البائس كان قد تخلص من هذا المأزق. هذه حالنا، فلا سبيل إلى المخابرة ولا إلى غسل الثياب، فإذا أرسلتم نقودا أو مأكولات أو مكاتيب فوصولها من المستحيلات، اللهم إلا إذا تغيرت الأحوال. فإذا كانت أسنان الصناعية قد أحضرت وأرسلت فقد أتدارك واسطة لإيصالها إلى يوم وصولها، فلا ترسل لا نقودا ولا مأكولات، لأن النقود لا تجدي في هذه الأحوال بعد أن حضروا علينا شراء ما يلزم من الغذاء. ألثم عيني ممدوحة هانم وأعين الأولاد وأسلم على الجميع. الثامن من جماد الآخر سنة 1301 مدحت. حاشية: إن الطعام المقرر لنا اليوم إناء واحد من الشوربة لكل ثمانية أشخاص في الصباح، والشوربة مصنوعة من الماء وورق الفجل، وهم يقدمون هذا الطعام في المساء أيضا، وقد ارتفعت أصوات رفاقي بالضجيج وأنهك قواهم الجوع، والذين عندهم نقود يشترون الصابون والفحم ويغسلون أثوابهم، والفقراء يغسلون أثوابهم بالماء وحده. ولما كانت أسنان الصناعية غير موجودة فأنا أصنع من الشوربة ثريدا وآكله، وقد اقترب الجرح من البرء بيد أن ضعفي في ازدياد، وقد رتبوا هذه الأمور لإماتتنا، ولا ندري من الذي يزور القبر قبل رفيقه. إلى حليلاتي المحترمات نعيمة وشهربان، وبناتي ممدوحة ووسيمة ومسرورة، ونجلي المكرم علي حيدر. سيكون هذا المكتوب آخر مكاتبي على ما أظن، لأنهم قد قطعوا عنا الطعام وأخذوا الأقلام والنقص والكاغد وضيقوا علينا الخناق كما أخبرتكم في مكتوبي السابق، وقصدهم من ذلك تسميمنا واحدا بعد واحد. وقد ظهرت نيتهم ظهور الصبح لذي عينين، فمنذ 10 أيام اشترى خادمي عارف لبنا بواسطة أحد أفراد الضابطة، فوضعوا في اللبن سما، فوقف عارف على دسيستهم وأراق اللبن، وبعد 4 أيام اشترى عارف مقدارا من اللحم وطبخه ثم تركه في الحجرة، فملأوا الإناء سما فأراق عارف الإناء أيضا، وبعد أيام وضعوا السم في جرة الماء التي نشرب منها. كل هذه الأمور ظهرت بفراسة عارف وحسن عنايته، ولكن بكر أفندي الشركسي المرسل من الأستانة لحراستنا والذي قد أعطوه رتبة البك باشي قد أقر هو وثلاثة من العساكر بأن رتبة المشيرية قد وجهت إلى عثمان باشا ليسعى في قتلنا، وأن الأوامر تصدر له بذلك تلو الأوامر من الأستانة. وقد حضر من مكة الميرالاي محمد بك الشركسي من يومين لهذه الغاية، ونحن لا نقدر على حفظ أرواحنا أمام هذه القوة، ولا بد أن يصلوا إلى ضالتهم المنشودة. وربما وصلكم خبر وفاتي قبل وصول هذا المكتوب، فلا تتكدروا ولا تأسفوا، لأني أتعشم من المولى جل وعلا غفران ذنوبي، فقد مت فداء للوطن المقدس. أما وصيتي إليكم فهي إنهم سيساعدونكم على دخول الأستانة بعد وفاتي ويعطونكم مرتبا شهريا، فأرجوكم البقاء في بيتكم والاتحاد والوئام وأخذ شقيقتي صديقة هانم إلى المنزل وإعطائها شيئا من التركة، وأترككم أمانة للخلاق الباقي. 10 رجب 1301 24 من نيسان 1300 مدحت. المترجم: كان هذا آخر مكتوب كتبه شهيد الوطن إلى عائلته التي قد بقيت في إزمير إلى يوم إعلان الدستور، وكانت الجواسيس والولاة يقدمون ضد أفرادها التقارير الجورنالات إلى يلدز للتقرب من عبد الحميد، ولم يعطها الأخير مرتبا بعد قتل زعيمها في سجن الطائف. مكتوب طيقوز أفندي لصاحبات العفة حضراتي سيداتي. وصلني مكتوب سيداتي رقيم 21 من نيسان سنة 1300، وفهمت مغزاه. وإذا سألتني عن أحوال البشوات فأرجوكن مراجعة المكتوب الذي كتبه محمود باشا إلى بعض أصدقائه، وخلاصته هي أن حامل فرمان رتبة المشيرية قد حضر، وهو من الشراكسة أقران حسن الشركسي، واسمه بكر أفندي، وتوجه إلى البشوات وأخذ خدمهم وطرد الطاهي، وكانت أفعاله مصادفة لأيام مرض الباشا المعلومة. وقد حاولوا أخذ طبيب الباشا وإرسال غيره فلم يقبل الباشا وتحمل المتاعب في مرضه. أما أعوان السلطان فأعادوا الخدم إلى ساداتهم بعد أن قدم هؤلاء عرض حالا إلى الوالي طلبوا به إبقاءهم، أعادوهم على شرط ألا يغادروا السجن. وقد شفي سيدنا الباشا من مرضه بعناية الله، لأن محمود باشا قد أوجد مرهما شفي به الخراج، فصحته اليوم على ما يرام، ولكن شوربة العساكر التي يأكلها قد أضعفته فقطع الأمل من الحياة. وقد قرأت هذه العبارات في مكتوب الصهر محمود باشا، فتلزمكن إذن مراجعة من تلزم مراجعتهم لتخفيف ويلات الباشا وغيره، وأرجوكن تمزيق مكتوب هذا بعد قراءته وحرقه، لأنهم قد وصلوا إلى أقصى دركات الاستبداد في هذه الأيام، والأمر لكن. في 26 من نيسان سنة 1300 خادمكم طيقوز. مكتوب خير الله أفندي شيخ الإسلام. صاحبات العصمة السيدات: أهدي عصمتكن سلامي وأدعو لممدوحة ولعلي حيدر بك بطول البقاء، وأعزي الجميع بوفاة زعيمهم عملا بما أوجبته الشريعة الغراء، طالبا لهم الصبر الجميل ما دام شهيد الوطن في قبره، ولا بد أن تكونوا قد وقفتم على ما جرى له رحمه الله، لأنه لم يمت من الخراج كما أعلنت الجرائد. نعم إنه كان يشكو من الخراج، ولكن مرضه كان قد شفي منه تمام الشفاء، وقد خنقوه في ليلة واحدة هو والصهر محمود باشا رحمهما الله رحمة واسعة. أما أمواله فقد باعوا ما بقي منها في السوق بعد أن نهب الموظفون منها ما نهبوه، ورتبوا بها جدولا وأرسلوه إلى الأستانة، ولم يصلي عليه أحد ولا وزعوا عنه صدقة، والذي يكتب كثير، ولكني أخاف شر الظالمين، وإذا أخبرتموني عن وصول مكتوبي كنت لكن من الشاكرين، ولا تكتبوا اسم مرسل المكتوب، وإذا سألتني عن بعض المسائل أجبتكن. أطلب من الله أن يترك الأغوات بعد وفاة الباشوات في السجن، لأن عارف خادمكم قد خدم سيده واستجلب حبه، فأعطاه سندين مقابل ما تراكم من مرتباته، أحدهما بمئة ليرة والثاني بخمسين، وهو اليوم سجين وليس معه ما يسد به رمقه. فإذا تفضلتن بإرسال بعض دريهمات إلى هذا البائس حرمة لفقيدكم، كنت لكن من الشاكرين. وعلى كل حال فاللطف والكرم لكن أفندم. في الخامس عشر من ذي القعدة سنة 1301، السيد حسن خير الله. المكتوب الذي أرسله المرحوم مدحت باشا قبل استشهاده بيوم إلى علي وصف أفندي. المكتوب المرسل إلى العنوان قد بعثنا به إليكم، وقد أتممنا جزءا من ترجمتنا وأرسلناه إليكم، فقرأوه ثم أرسلوه للعنوان، وأبقوا عندكم الخمسة عشر واصرفوا ما في الصندوق عند وقوع الحال الذي لا بد منه. لم يبق لنا أمل في الحياة، لأنهم سيراجعون طريقة غير طريقة السم لقتلنا، فنطلب من الباري جل وعلا الرحمة والرضوان. فإذا مت قبل أن أكاتبكم فتصدقوا بعشرة ليرات على الفقراء، وإذا صرفتم أكثر من هذا المبلغ وطلبتم نقودا من إزمير فإنهم لا يتأخرون عن إرسالها. ألثم يدي الشيخ سليمان وأطلبوا دعاءه. لا تأمنوا الدرويش صلاح الدين، لأن أخلاقه معلومة بل داهنه، وإذا لم يحتم الاضطرار كتابة شيء فلا تكتبوا لي، وأنا لا أكتب لكم شيئا لأن الحالة حرجة. نقل هذا المكتوب البلوك أمين حافظ عبد القادر أفندي من أهالي كوتاهيا، والأسماء التي فيه مستعارة لا يفهمها إلا المتخابرون، فمعنى كلمة العنوان مدينة إزمير، وكلمة قيطان كانوا يكنون بها عن الواسطة فيقولون أرسلت لكم أو سأرسل لكم مكتوبا مع قيطان، أي مع واسطة. وكان الطبيب صالح أفندي يعاون السجناء على إرسال مكاتبهم. وقد أتعب هذا الشهم نفسه مرة فأحضر مكتوبين، أحدهما لمدحت باشا والثاني للصهر محمود باشا بنفسه إلى الأستانة وإزمير، وسلمهما لأصحابهما. وقد عرفت الحكومة ميله إلى السجناء فأبعدته عنهم وعينت غيره مكانه، ولكنه لم يتأخر عن مساعدتهم في الخارج. ويلي هذا الشهم عبد القادر أفندي السالف الذكر. الأسماء المستعارة: مدحت باشا الشيخ محمد، محمود باشا الشيخ محسن، خير الله أفندي سيد خالد، فخري بك شيخ فاضل، عزت بك عزيز، سيد بك سليمان، علي بك نجل نامق باشا، شيخ عبد الله نجيب بك البك باشي، شيخ نجم الدين الطبيب صالح أفندي، ميرزا عبد القادر أفندي أمين البلوك، خطيب السلطان عبد الحميد، شيخ كريم بين الناس وعقرب بين المحبوسين، عثمان باشا الأعرج الشيخ قاسم، جميلة سلطان، جعفر بك المدينة المنورة، ماجد مكة مكلا، القلعة زاوية جدة، جابر الطائف، طاهرة إزمير، العنوان إسطنبول، استفان إبراهيم آغا كذر. ولم نقف في هذا الأثر على غير هذه الكنى، وقد أغفلنا بعضها طلبا للإيجاز ولأنها غير مفيدة في هذا الصدد. الجناية الكبرى: خنق مدحت باشا والصهر محمود باشا. كتب شيخ الإسلام خير الله أفندي الذي فارق الحياة في الرابع والعشرين من جماد الآخر سنة 316 في قلعة الطائف فصلا مطولا وصف به تلك الجناية، وترك للناس عبرة تاريخية يتمثلون بها خلفا عن سلف، فاعتمدنا على روايته وأضفنا إلى أقواله عبارات فخري بك الشفهية: يعلم القاصي والداني أن عبد الحميد لم يجسر على إعدام مدحت باشا بسبب ثورة الرأي العام في تركيا وفي أوروبا، بل اكتفى بنفيه إلى الطائف ونوه على البسطاء مدعيا أن شفقته وحنانه قد ألجأه إلى العفو عنه وتبديل حكم الإعدام بالنفي، ولم يستحي من هذه المفتريات. كان عبد الحميد يحاول الفتك بمدحت باشا رغما عن وعوده التي خدع بها أوروبا، لأنه لا يقدر على وضع الملة العثمانية تحت قدميه ما دام الأخير في قيد الحياة، ولذا فقد طرق أبواب الحيل للإيقاع به وإخماد أنفاسه، فتوصل إلى بغيته. دخل الباشا قلعة الطائف وأقام بها هو ورفاقه 3 سنين، وفي آخر السنة الثالثة أصيب بخراج، فأشار عليه طبيب العسكرية بإجراء عملية، فأبى عالما أن شيخوخته وضعفه لا يساعدان على إجرائها، فأشار الطبيب بإجراء العملية بواسطة الجراح المدعو محمد أفندي، فأصر الباشا على إبائه لعدم اعتماده على حذق الطبيب والجراح، وكتب محمود باشا إلى والي الحجاز مكتوبا طلب به منه إرسال طبيب حاذق على حسابه، واعدا بدفع مصاريف سفره وأجرته، ولم يخبر مدحت باشا بما كتبه، فلم يرسل الوالي طبيبا بل لم يجب بكلمة. وكان الطبيب ناشد أفندي يزور المريضة مع اليوز باشي إبراهيم آغا، فلم يعتمد الباشا على الطبيب وداوى الخراج بمرهم بسيط، فكان المابينجي فخري بك يغسل الجرح كل يوم ويربطه، فالتأم الجرح، وكان الجواسيس يرفعون كل يوم تقاريرا إلى الوالي، فيكتب تلغرافا للسلطان يخبره به عن أحوال المريض. ودخل الطبيب ناشد أفندي يوما على مدحت باشا ومعه ليوز باشي إبراهيم آغا، وكانوا قد أحضروا ما يلزم لتبديل أربطة الخراج، فقال الطبيب بلا سبب إن الإعدام في أوروبا لا ينفذ علنا بعد اليوم، بل يكتفي الأطباء بوضع جزء من الكلوروفورم في أنوف الجنات، فإذا ناموا خنقوهم، فلم يفقه أحد سر هذا القول. وكان بكباشي الطابور 3 من الآلاي 10 المكلف بقيادة عساكر خفر المسجونين، والمدعو بكر أفندي الشركسي الأصل قد توجه منذ أشهر إلى مكة ومنها إلى المدينة، وعاد فجأة ثم توجه توا إلى حجرة مدحت باشا هو وناشد أفندي وإبراهيم آغا لرؤية الخراج، فسأله بعضهم عن سبب عودته الفجائية، فقال عدت لتنظيم أحوال عساكر الطائف ولتحصيل الضرائب من أهالي قرية طربة ومجاوراتها لأنهم لم يؤدوها منذ سنين، وقد أخذت أمرا من المشير لإحضار لوازم السفر. عاد البكباشي بكر أفندي إلى الطائف، وفي اليوم السادس توجه خدم البشوات إلى جامع عبد الله بن عباس لأداء صلاة الجمعة برفاقة أحد الموظفين كما هي عادتهم، وتأخر عن الصلاة عارف آغا خادم مدحت باشا بسبب مرض سيده، فلما خرج الجماعة من الجامع حجز البكباشي الخدم والطهاة وأرسل إلى القلعة رسولا لإحضار عارف آغا، فلم يلبي الخادم طلب الرسول قائلا أن الباشا مريض في فراشه، فبلغوني ما عندكم من الأوامر، فذهب الرسول وعاد قائلا إن الأوامر توجب ذهاب عارف إلى البكباشي، فقال الباشا للرسول قل للبكباشي أحضر أنت إلى القلعة وبلغ أوامرك إلى الخادم، فحضر البكباشي بعد نصف ساعة وتوجه توا إلى حجرة خير الله أفندي وقال إن أوامر الأستانة تقضي بإبعاد الخدم والطهاة وقطع مرتبات الحكومة عن السجناء وتغذيتهم بما تعطيه الحكومة لأفراد عساكرها ومنعهم عن شراء ما يلزمهم من الأطعمة سوى التبغ والفاكهة وأخذ الأقلام والنقص والمداد وإبعاد زوجتي خير الله المقيمة في خارج السجن إلى الأستانة. فوقع الناس في حيرة وعرفوا سوء النتيجة، ولكن ما الحيلة؟ وكان محمود باشا حديد المزاج، فقال للبكباشي بكر كلاما مؤلما فلم يفد كلامه فائدة تذكر، ولكنهم أباحوا للخدم الحضور إلى القلعة لرؤية حسابهم، فحضروا برفاقة أحد الضباط وحاسبوا ساداتهم وأخذوا الأقلام والنقص والكاغد عملا بهذا الأمر، وسجنوا الخدم في حجرة خارج القلعة، وادعى البكباشي أنه يحضر لوازم السفر، ثم عاد في تلك الليلة إلى القلعة وأقام بها إلى الصباح. تولى مدحت باشا أمور الصدارة مرتين وخدم الأمة خدمات لا ينكرها أحد، فلم ينظر الظالمون إلى خدماته ولا إلى شيخوخته، وتركوه على فراشه مريضا بعيدا عن الأهل والأولاد والأقارب، وأخذوا خادمه بلا سبب وأناطوا بخدمته أحد العساكر، فزادوه آلاما على آلامه لأن الجندي محتاج إلى الوقت الطويل لتعلم القيام بخدمة الرجل، وقد قام رفاق مدحت باشا بما يجب له من الخدم، فكانوا يحضرون له الطعام ويضمدون جرحه ولم يتركوه وحده، بل كان علي بك ينام معه. اشتهر مدحت باشا بالثبات، فلم تؤثر في همته هذه الظروف، فكان يحافظ على الصلاة ويقرأ الأوراد ويقرأ سور القرآن مرة في الأسبوع، وكان يقرأ تفسير البيضاوي وكتاب الشفاء، وكان يقول في نفسه: ليفعلوا ما شاءوا فنحن والحمد لله في الأراضي المقدسة، وقد خلصنا من الأدران فلا يمكنهم سوى قتلنا، وهو يعد نعمة لنا في الدنيا والآخرة، ويتوكل على الباري تعالى في كل أعماله. عزم البكباشي بكر على التوجه إلى مكة في يوم السبت 8 من شهر مارس لنقل حرم خير الله أفندي وخدم السجناء، وقابل مدحت باشا لأخذ بعض أقواله ونقلها إلى الظالمين لإرضائهم، مدعيا أنه قد حضر لوداعه، فقال له الباشا: ألا تسافر اليوم؟ فأجاب البكباشي قائلا: نعم يا مولاي أسافر اليوم، فإذا كان عندكم أمر فأنا مستعد لإنفاذه. فقال له الباشا: نعم، سأكلفكم بتبلغة رسالة إلى الوالي، فأصغوا لأقوالي وانقلوها له بالحرف الواحد، قولوا له أن عبد الحميد قد وجه إليك رتبة المشيرية، وأن خدمات مدحت باشا وأعماله ظاهرة كالشمس، وأنت ترى حاله اليوم، والأحوال تثبت أنهم يضمرون له الشر، وقد جعلوكم واسطة للحصول على مأربهم، وقد وصل الوالي إلى رتبته، وغدا تصل أنت أيضا إلى أعلى الرتب، ويصل رفاقك إلى مأربهم، فإذا متتم قبل عبد الحميد كتبوا رتبكم وألقابكم على أحجار قبوركم، وإذا متتم بعده فأنا لا أعرف ما سيكون من أمركم، ففكروا أنتم في هذه النقطة، لأن عبد الحميد قد أنعم على سرور أفندي رئيس المحكمة التي حكمت علينا برتبة القاضي عسكر، ولكنه قد أبعده إلى مغنيسة بعد فترة من الزمن، وعزل جودة باشا ساعده الأيمن في الحكم علينا، وأمره فأقام في بيته محتقرا مهانا. فانظروا في هذه الأمور بعين الإمعان، لأني أرى في الأمر ريبة، والآية الكريمة تكفيكم مؤونة البحث: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم استطرد الباشا بعد قراءة هذه الآية فقال: ولا يفوتكم أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قد قتل بأمر بعض الملوك، وهو نور عين المسلمين، وقاتلوه يذكرون باللعنة إلى يوم القيامة، وسيعذبهم الله بنار جهنم، فانقلوا للوالي عباراتي بنصها وفصها. فأجاب بكر أفندي قائلا: سيدي، إنني قد شهدت الحروب ولم أقتل دجاجة خارجها، ولا أريد أن أرتكب جريمة ثم ودع ومضى وتوجه إلى جبل كرى للذهاب إلى مكة مستصحبا حرم خير الله أفندي وخدم السجناء. وبعد 7 أيام عاد الرجل في يوم سبت ومعه الخدم بين المغرب والعشاء، قائلا: قد أعدناهم إلى ساداتهم، وترك خادم خير الله أفندي المتزوج خارج السجن، وكانت زوجة خير الله أفندي قد توجهت إلى جدة مع خادمتها، فعادت بعد عودة الخدم بأيام، ووصلت إلى الطائف واستأجرت منزلا وأقامت به هي وخادمتها، وكان خادم زوجها إبراهيم أفندي يقوم بخدمتها بناء على أمر سيده. أما البكباشي بكر أفندي فقد حضر إلى السجن بعد يوم وقال: إن التلغراف الوارد من المابين يقضي بإعادة الخدم والطهاة والمأكولات، وبلغ إلى مدحت باشا سلام الوالي قائلا: إنه يصرح لكم بشراء ما يلزمكم من الطعام، وأنه لا يريد إجراء مثل هذه الأشياء، ولكن ما الحيلة؟ لأنه ضابط وتجب عليه إطاعة الأوامر. قال هذا وذهب إلى الحجرة المحاذية لباب القلعة. وكانت صحة مدحت باشا تحسنت، وجرحه قد قارب الشفاء. اشتهت نفس مدحت باشا اللبن، فأرسل إلى اللبان المدعو أشرف جنديا، فتقلد الملازم نوري سيفه والتحق بالجندي، وتوجه معه إلى بيت اللبان وقال له: أعندك لبن؟ فقال: إن بكر أفندي طلب مني مقدارا من اللبن، ولذا فقد أبقيت 3 أقات وليس عندي غيرها، فإذا وافقتم أعطيت إحداها لمدحت باشا. فوافقه نوري على هذا الرأي، وأخذ اللبن وأرسله مع الجندي إلى الباشا، فاشتبه الناس من نشاطه الذي لم يرى في غير هذا اليوم، وكان سيد بيك يراقب ما يطبخه خادم الباشا من المطاعم في أيام مرضه، فكشف الإناء ونظر إلى اللبن فلم يعجبه لونه، فأخذ منه ملعقة ووضعها في فمه، فاحترق حلقومه من مرارته، فعرضه على السجناء وعلى الملازم محمد آغا، فشرب منه بعضهم مقدارا وأغمي عليهم، ولزم آخرون الفراش أسابيع إذا شربوا منه جرعة. ولما نقلوا هذا الحادث إلى مدحت باشا، دعا إليه الملازم محمد آغا وقال له متجاهلا: إن اللبان أرسل لنا لبنا من الذي يشربه البكباشي، فأصيب شاربوه بإصابات مختلفة، فمنهم من لزم الفراش، ومنهم من احترق فمه وحلقومه، وأظن أن السم سر إليه من النحاس، فهل شربت منه أنت أيضا؟ فقال محمد آغا: نعم شربت من هذا اللبن وكان فيه سم. فقال الباشا: إذن فاذهب إلى البكباشي وحذره منه لكي لا يشربه. فتوجه الملازم إلى البكباشي وعاد قائلا: إن البكباشي سيحضر اللبان ويعين أوانيه ويضربه ويسجنه، ويبحث عن المسألة بحثا دقيقا، على أن الناس كانوا يقولون إن البكباشي كان يقول لرفاقه: لقد شربوا اللبن، فهل ماتوا؟ وهل يؤثر السم بسرعة؟ وغير ذلك وغير ذلك. وأرسل بعضهم إلى البكباشي مقدارا من اللبن بقصد تحليله، فردهم باستهزاء قائلا: إن آلات التحليل غير موجودة. وأحضر البكباشي اللبان ونظر في أوانيه النحاسية فوجدها مدهونة بالقصدير، ولم يقابل مدحت باشا ويحادثه عن مسألة اللبن، فزادت شبهة الناس، وكان خادم الباشا عارف ينام مع سيده لسبب اعتلال صحته، وكانوا يغلقون الحجرة المحتوية على أواني الطعام ويضعون على الأواني علامات، وبعد واقعة اللبن بأسبوعين فتح عارف آغا حجرة الطعام فوجد علامات الأواني مفضوضة، فنظر إلى الأطعمة ووجد فيها أجزاء غريبة، فأخبر سيده، فدعا الأخير الصهر محمود باشا ورفاقه وأراهم الأواني، فعرفوا ما احتوت عليه من المواد الغريبة، ولم يعرفوا واضع هذه المواد، وقد رموا ما احتوت عليه من الطعام للسنانير فلم تمت، فظنوا أنها محتوية على شيء غير السم. ولكن الملازم مميش آغا ورفيقه الملازم نوري قد أقرا بوضع السم في الطعام بعد الجناية الكبرى. وكان محمود باشا قد أصيب بقيء وإسهال، فظن ذلك من تأثير القهوة فتركها، وانقطع إذ ذاك الإسهال والقيء، وقد اشتبه مرة في طعم الماء ولونه، فكسروا جرة الماء ولم يقفوا على الفاعل، فعم الخوف وكثر القيل والقال. وقد أشاعوا بأن السم كان يجلب من مصر بواسطة الطابور آغاسي المدعو إسماعيل آغا، فقد حضر هذا الرجل مع ساكرة عونية إلى مكة، واندمج في سلك أفراد الضابطة، وتزلف إلى الوالي والأمراء بأنواع الحيل والدهاء، فترقى وحاز النفوذ، وكان صندوق أسرار عثمان باشا، فكان يقتل بأمره، بيد أنه لم يتجاسر على القيام بهذه المهمة منفردا، وكانوا يريدون الإسراع لإتمام هذا الأمر، فحضر في 9 من رجب والثالث 23 من نيسان سنة 1301 بلوكان من عساكر مكة وصاحبتهم مدفعان وبعض أفراد المدفعية والميرالاي محمد لطفي إلى الطائف، وأحضر 40 من العساكر وأعطاهم الدرس اللازم وألحقهم بالعساكر المقيمة في القلعة لحراسة السجناء. وقبل حضور الميرالاي لطفي إلى الطائف، دعا البكباشي بكر أفندي الحاج شكري آغا غلسا وتحادث معه مرتين عن أمور عادية، ثم أعاده إلى القلعة لأنه لم ير فيه ما يطابق مطلوبه. ولما حضر الميرالاي رتب العساكر كما أسلفنا، واتخذ مسألة اللبن وسيلة، ودعا إليه عارف آغا وقال له: إني أحضرت السم لمدحت باشا، فإذا سممته أعطيناك مكافأة قدرها 1000 ليرة، وقد أوجدنا شخصا غيرك لسم محمود باشا وسنعطيه 600 ليرة، ثم نبه عليه بكتم الأمر عنهما. وكان عارف آغا صادقا فلم يأبه للليرات ولا للتهديد، وقال له: يجب أن تحول هذه المسألة إلى أربابها، ثم تظاهر بالقبول وعاد إلى القلعة ونقل ما سمعه إلى مدحت باشا ورفيقه محمود باشا، فنقلاه إلى رفاقهما، فتقول الناس أقوالا مختلفة وعرفوا ما سيكون من حركات الضباط وأعمالهم اليومية. كان السجناء في بحر هائج من الأفكار، ولم يحضر الميرالاي مرة واحدة إلى القلعة، فزادوا ارتيابا، وكان الميرالاي يحاول الإسراع في إيفاء وظيفته، فبعد حضوره بأسبوع حاصر السجن بعدد من الجنود، وأعطى للعساكر الموجودة في الداخل التعليمات اللازمة، فلم يوفقه القدر إلى إخراج نيته إلى حيز الفعل للأسباب الآتية. دعا أليوز باشي إبراهيم آغا إلى حجرته، عارف آغا بحضور ثلاثة من الملازمين، وقالوا له: سنقضي على مدحت باشا في هذه الليلة، فقد أعطيناك سما ووعدت ولم تقم بإيفاء وعدك، وأنت تنام مع الباشا، فاترك الباب مفتوحا في هذه الليلة، وإذا أغلقته جازيناك. فقال لهم عارف آغا: أنا لا أفتح الباب. وأتم السجناء صلاة العشاء واجتمعوا في حجرة، وأراد كل واحد الذهاب إلى مستقره، فقال لهم عارف: لا تتفرقوا في هذه الليلة، فقد عزموا على قتل سيدي. فاجتمع الباشا برفاقه وأخبرهم عن سر المسألة، وسمع أحد الملازمين صوت عارف آغا فأخبر الميرالاي، فأمر الأخير بنقل عارف من القلعة إلى القشلة، وحبس السجناء كل واحد على حدة، فنقل عارف إلى القشلة، وحضر الملازم مميش إلى الجماعة وقال لهم: إن الميرالاي يسلم عليكم ويقول أنكم ممنوعون من مخالطة بعضكم، فليذهب كل إلى حجرته. فقال له مدحت باشا ومحمود باشا: نحن لا نفارق هذا المكان، وإذا أخرجتنا بقوة الرمح فأنت أدرى. فقال الملازم: أأجيب الميرالاي بهذا الجواب؟ فقال له: نعم به تجيب. وسمعوا صوت الملازم إبراهيم فنادوه، فدخل حجرة الباشوين هو ومميش، فسألاهما عن بعض الأمور فعجزا عن الجواب، فطلب منهما إحضار البكباشي بكر أفندي، فحضر وقال لهما: إن عارف هذا الغر لا يجب بقاؤه هنا، وقد أبقيناه فكذب كذبة لا يغسلها ماء البحر المحيط. فسألاه عما يدور حولهما من الحركات الدالة على سوء النتيجة، فقال لهما: لم ترد لليوم أوامر بهذا الصدد، ولكن العساكر والضباط لا يتأخرون عن إجراء ما يؤمرون به، ويكونون معذورين إذا نفذوا مثل تلك الأوامر. وأقسم بالمحرجات أن ما أذيع كذب، ثم فارق القلعة وتوجه إلى القشلة. ولقد عذب الضباط عارف آغا، ووقف الكل على ما أجنته لهم يد القدر، فكتبوا إلى أقاربهم، وقد نقلنا صورة المكتوب الذي كتبه مدحت باشا إلى عائلته، إذ ودعهم فيه وأوصاهم وصيته الأخيرة. وكتب محمود باشا إلى زوجته السلطانة مكتوبا ودعها به، وودع أولاده، وشرح ما يحاوله أعوان الاستبداد، وذكر أسماءهم طالبا الانتقام، وختم المكتوب بخاتمه، ثم كسر الخاتم ورماه خوفا على زوجته وأولاده، لأن عبد الحميد لا يمتنع عن إيذائهم إذا وصلت يده إلى الخاتم وإلى بعض المكاتيب المختومة به. ليلة الجناية أظهرت الوقائع السابقة اقتراب النتيجة، والحقيقة أن مدحت باشا ومحمود باشا قد خنقا بعيد وصول الأميرالاي محمد لطفي إلى الطائف بثلاثة أيام، أي في ليلة الخميس 12 من رجب والعشرين من نيسان في الساعة 6 ليلا سنة 1301 هجرية. بقي تلك الليلة الميرالاي محمد لطفي والبكباشي بكر في الحجرة الكائنة على باب القشلة، وحاصروا السجناء بعدد من العساكر، وأعطوا المقيمين داخل القشلة مقدارا من الخرطوش، وتركوا أليوز باشي وثلاثة من الملازمين في داخل الدائرة. وفي الساعة 5 أيقظوا الحاج شكري آغا خادم محمود باشا، وذهبوا به إلى البكباشي بكر، فسجنه الأخير في حجرة هناك، ثم فارق القشلة في الساعة 6 وتوجه إلى دائرة السجناء، ووضع جنديين على باب كل مسجون، وأوجد في عقوة السجن عددا غير قليلا من العساكر شاكي السلاح، وفي يدهم الحراب والبنادق والخرطوش. وهذه هي أسماء العساكر والضباط الذين قاموا بهذه الجناية: 1- الميرالاي محمد لطفي وقد وصل إلى رتبة الفريق ثم قبر. 2. البكباشي بكر، وقد بقي في حجرة الضباط ليلة الجناية، وكان رفيقه الميرالاي في القشلة، وفعل العساكر فعلتهم بأمر الاثنين، ومات هذا البكباشي في بيروت بعد أن عمي، وكانت الحكومة العثمانية قد كافأته برتبة الفريق. أسماء قاتلي مدحت باشا: إبراهيم آغا الشركسي، اليوزباشي الأول في الفيلق الثاني، والآلاي العاشر، والطابور الثالث، وقد نال رتبة القائم مقام، ومزقه العربان في اليمن. نوري آغا ملازم البلوك الثاني، أحمد شاويش من البلوك الثاني ومن أهالي شنقلع، الكوندرجي إسماعيل من البلوك الأول ومن أهالي يوزغات، أحمد من البلوك الثاني ومن أهالي كوتاهيا، محمد من البلوك الثاني ومن أهالي كوملجنا، رجب من البلوك الثاني ومن أهالي كوملجنا، عثمان من البلوك الرابع ومن أهالي قرحصار، إسماعيل الحلاق من البلوك الثاني ومن أهالي أدرنا ومحلة بايزيد، وهذا الخبيث هو الذي خنق المرحوم مدحت باشا وقضى عليه. أسماء قاتلي الصهر محمود باشا: ممش آغا الملازم الثاني ومن أهالي إسبارطة، وقد جن ومات في اليمن بعد وصوله إلى رتبة البكباشي، محمد آغا الملازم الأول في البلوك الثاني ومن أهالي أودا مش، وهو لليوم في اليمن برتبة البكباشي، حسن شاويش من البلوك الثاني ومن أهالي كوتاهيا، سليمان شاويش من أهالي قرحصار، وهذا ورفيقه هما اللذان قد وضعا الحبل في عنق محمود باشا وخنقاه وقد أقر بجنايتهما، محمد الأنباشي الأول في البلوك الرابع، عثمان من البلوك الأول ومن أهالي قرحصار، أحمد من أهالي تشورم ومن البلوك الأول، علي من البلوك الأول ومن أهالي حمان، مصطفى الحلاق من البلوك الرابع ومن أهالي كوملجنا، علي من البلوك الرابع ومن أهالي زيلة. وهذا هو أحد واضعي الحبل في عنق محمود باشا. إسماعيل من أهالي أدرنا والأنباشي في البلوك الثاني، وقد كان بين العساكر رجل عالي الهمة اسمه عثمان شاويش من أهالي كانغري، فلما طلب منه إخوانه مشاركتهم في الجناية قال إن حمية الإسلامية تأبى قتل الأبرياء، وفر إلى بيت الخلاء فكدره الضباط وآذوه بعد الجناية. المترجم: عثمان شاويش البطل العثماني حي لليوم، وهو يقيم ببلدته بعد أن أدى مدة خدمته في الجيش، والبلدة تابعة لولاية قسطموني، وقد كنت هناك في العام الماضي فرأيت والي قسطموني سليمان نظيف بك يسأل عن الرجل ويذكر محاسنه، ولم يكتفي بالسؤال عنه بل أرسل إلى متصرف كانغري فأحضره وأرسله إلى الأستانة معززا، فأجرت له الحكومة العثمانية مرتبا كافيا وكافأته على صداقته وحميته الوطنية. وقد ذكرت الحادثة جرائد الولاية ورأى هذا العاجز ذلك الشهم الغيور. جمعت الحكومة هذا العدد من جنودها وسجن أعوانها عارف آغا خادم مدحت باشا في حجرة منفردة، وكان علي بك نجل نانق باشا نائما مع الفقيد في حجرة واحدة، فكسروا باب الحجرة نصف الليل وأخرجوا منها علي بك، ودخل الجناة على مدحت باشا فخنقوه ولم يقل لهم رحمه الله كلمة واحدة، بل ذكر لهم الرب وحذرهم ونصح لهم قائلا إن الجندي يحافظ على بيضة الوطن ولا يرتكب الجنايات، وكسروا باب حجرة الصهر محمود باشا ودخلوا عليه، وكان الملازم محمد آغا قد أحضر حبلا فوضعوه في عنقه وعذبوه عذابا أليما، فمات بعد أن كسر ممش آغا ذراعه بعصاه، وكان بينهم رجل اسمه علي بابا فتعلق بخصيتي الصهر قائلا ليمت ليمت بسرعة. ولما كسر الجناة باب الحجرة أفاق المرحوم من نومه وأخذ الوسادة وقابلهم بها مدة، ثم كلت قواه فعرف أن المقاومة لا تجدي وصاح بأعلى صوته قائلا أمان الله، فصم صراخه الآذان ونادى الناس بعضهم قائلين أيها المسلمون إن الجناة يقتلون البشوات، فلعن الله الظالمين ورفع الناس أصواتهم. ولما استشهد الرجلان وضعوهما في فراشهما ونقلوهما إلى محل الغسل الموجود في القشلة، ولما نقلوا محمود باشا ظن أحد الجنات أنه تحرك وأن فيه رمقا من الحياة فأجهز عليه وخنقه. أبقوهما في المغسل إلى الصباح، وكانوا قد أمروا بعض أعوانهم فحفروا قبريهما ليلا ثم دفنوهما قبل صلاة الفجر بواسطة الجنود رحمة الله عليهما. وقد فتحوا دكان علي بك البروسلي ليلا وأخذوا منه الأكفان وأناطوا أمر غسلهما بإمام الطابور المدعو يونس أفندي، فأبى قائلا قد خنقا ورب الكعبة فدفنوهما بلا غسل ولا كفن. وكان خير الله أفندي يقيم في الحجرة الكائنة حذاء حجرة محمود باشا، فكان الحراس يقولون له لا تخف يا مولاي، ليس عليك بأس وستذهب غدا إلى بيتك، على أن خير الله أفندي قد استيقظ من نومه مرعوبا وسمع استغاثة الصهر محمود باشا، فرمى ما في حجرته وراء الباب خوفا من الجنات، وبقي في الحجرة كالميت. وقام المابينجي فخري بك من نومه مرعوبا إذا سمع صوت محمود باشا الجهوري، وأراد الخروج من الحجرة، فقال له النوبتجي الخروج ممنوع، وصوب رمحه إلى صدره، فبقي في حجرته إلى الصباح وهو يشكو إلى اليوم خفقان القلب الذي اعتراه من الخوف في تلك الليلة المشؤومة. ولما استيقظ السجناء في الصباح عانق بعضهم بعضا، وودع الصديق صديقه متأهبا للموت العاجل، ورأى الناس جنازتي الفقيدين فعلموا سر استغاثة الليل، وانتشر خبر الجناية بين الأفراد. كتب الميرالاي محمد لطفي ورفيقه البكباشي بكر تقريرا أي جورنالا وصفوا به جنايتهم، وأخذوا من الطبيب ناشد أفندي شهادة قال فيها إن مدحت باشا قد مات من الخراج. وبعد أسبوع كتب الطبيب أيضا تقريرا قال فيه إن محمود باشا قد توفي بالحمى التيفوسية. وذكرت هذه التقارير جرائد الأستانة. ومن الصدف الغريبة أن الوالي قد أصيب بداء الفالج بعد أن وصل إليه خبر قتل الرجلين بأسبوع، وقد وضعوا على قبريهما حجرين كتبوا على الأول مدحت باشا توفي في 26 من نيسان، ومحمود باشا توفي في 2 من مايس، وهذا هو الكذب بعينه. وبقي الحجران زمنا إلى أن هدمهما أحمد راتب باشا في الأيام الأخيرة ومحى أثر القبرين. أشاع أن مدحت باشا قد مات بسبب الخراج، فلم ينخدع أحد لإشاعتهم، لأن صوت محمود باشا ليلة الجناية قد صم الآذان، ودفن الاثنين في الصباح، وإقرار العساكر قد أوقف العالم على سر الجناية، فلم يأبه أحد لأقوال الجواسيس. وكان مدحت باشا ينتظر الموت ويشعر بقرب الأجل، وقد قال قبل موته بأيام أقوالا ننقلها للقارئ. فكر مدحت باشا بعد الصلاة برهة، فسأله رفاقه عن سبب تفكره فقال أفكر في الموت الذي لا يستمر ألمه أكثر من 5 دقائق، ولكن أي موت أخف على الإنسان، أموته مخنوقا أم بالرصاص أم بالمرض؟ هذا الذي أفكر فيه لأني قد وصلت إلى سن الشيخوخة وقد شفيت من المرض، ولو قضي علي لرجحت الموت على الحياة، ولكن ما الحيلة وقد طال العمر؟ وقد حبسوا لأجلنا هنا بعض الأبرياء وربما خلصوا بسبب موتنا. قال ذلك فتأسف الحاضرون. كسرت جنات الأبواب والمفاتيح ليلة الجناية، وحضر ممش آغا ومحمد آغا في الصباح فأصلحوا ما تكسر ونهبوا ما وصلت إليه أيديهم من أمتعة الشهيدين، وحضروا بعد يومين فنقلوا ما بقي إلى الحجرة الكائنة على باب القشلة، ووضعوا على بابها بعض الحرس، وبعد 20 يوما باعوا الأمتعة في السوق علنا وأرسلوا بها كشفا إلى المابين. يقول اليوزباشي إبراهيم والملازمان مميش ونوري أن أحد الكشفين قد احتوى على 6000 من القروش، والكشف الثاني احتوى على 8000 من القروش، وكان مدحت باشا يملك من النقود أكثر من 200 ليرة و200 من الريالات غير أمتعته، وكان عند محمود باشا أكثر من 200 ليرة غير أمتعته، وهذه النقود يعرف مقدارها رفاقهم، فكيف تصل إلى هذا القدر في كشف البيع إلا بالسرقة؟ إن مدحت باشا قد أعطى لخير الله أفندي 40 ليرة وقال له إذا مت فاصرف هذا المبلغ لتكفيني ودفني. وكان خير الله أفندي ورفاقه يجهلون مغبة حالهم، فدعا البكباشي بكر وقال له إن عندي كذا وكذا نقودا فخذها لأن حالتي لا تساعد على حفظها فخذها واصنع ما يلزم بواسطة القاضي والحكومة. وكان هذا المبلغ يساوي وحده 6000 من القروش بعملة البلدة وهو ما كتب في الكشف. كتبوا إلى المابين تلغرافا أخبروه فيه عن قتل الرجلين فلم يصدق عبد الحميد بل قال إنهما قد فرا وإذا كانا قد ماتا فأي مرض أصابهما. فنظم الأغوات والبشوات والأطباء مضبطة وبعثوا بها إلى المابين وكلفوا بعض الأهالي المقيمين بالقرب من القلعة التصديق على المضبطة فلم يوافقوهم قائلين نحن لم نرى شيئا فلا نصدق على مضبطتكم. وحضر الميرالاي محمد لطفي إلى السجن بعد الجناية بأيام لتخفيف حزن السجناء وقال لهم إن أمر القتل قد بلغ إلينا بواسطة بحري بيك ابن بدرخان باشا وأرسل المابين برقيات متعددة إلى الوالي قائلا لو أنطت هذا الأمر بأحد أفراد الجاندرما لأتمه لليوم. وهنا شيء يستجلب النظر وهو أنهم قد حاولوا كتم الجناية ولكن أخبارها قد انتشرت بين أهل الطائف ووصل صدى شناعتها إلى أهل المدينة المنورة وأهل مكة بسرعة عجيبة. وحضر بعض الهنود والمسلمين التابعين لحكومة فرنسا بقصد الحج فبلغهم هذا الحادث الجلل فأخبروا قناصلهم وكتب الأخيرون إلى بلادهم عن أسرار الجناية فنشرتها جرائد أوروبا مفصلة. لم يصدق عبد الحميد خبر وفاة مدحت باشا بل ظن أنه فر وأذاع بعضهم أن الشريف عون الرفيق باشا قد ساعده على الفرار فصدق عبد الحميد وأرسل رجاله مرتين لإظهار الحقيقة فبعث بحسين بك في المرة الأولى وهو الفريق حسين باشا اليوم وفي المرة الثانية بعث الياور شاكر بك وهو اليوم الفريق شاكر باشا التتري فرأيا السجناء وعاينا حجرتي مدحت باشا ومحمود باشا وأجريا تحقيقات عميقة في الطائف. وفي سنة 1322 صدر في أوروبا كتاب قال فيه مؤلفه إن أوهام عبد الحميد قد تغلبت عليه فأرسل إلى الطائف أمرا قاضيا بحفر قبر مدحت باشا ونزع رأسه من جسده ووضعه في صندوق وإرساله إلى الأستانة وقد كتبوا على الصندوق مصنوعات من العاج لجلالة السلطان لتهريبه من الجمرك أثناء مروره من قناة السويس. ويقول بعضهم إن علي وصفي أفندي قد توجه إلى القبر الذي يظن أنه قبر مدحت باشا بعد إعلان القانون الأساسي ونبشه فوجد الرأس ووجد بعض الأسنان باقية وبعضها منزوعة وهي تشابه أسنان مدحت باشا تمام المشابهة. ونحن لم نقم لليوم على نصيب هذه المسألة من الصحة فيجب علينا السكوت إلى أن تنجلي الحقيقة التي لا ريب فيها. اللائحة التي عزم الوكلاء على تقديمها للسلطان عبد العزيز. إن جلالة مولانا السلطان الذي اشتهر بكمالاته العلمية والعملية وزين الأريكة بجلوسه وشهد له العدو والصديق ببعد النظر وعلو المكانة وصدق الفراسة فجعل نصب عينيه رفع شأن حكومته المحروسة بعناية الله وسلم إليه الجمهور أمورهم منقادين مطمئنين بيد أن الطوارئ الداخلية والخارجية تؤثر في أحوال الدولة الاقتصادية والسياسية خصوصا في هذا العصر عصر الدسائس والمكائد التي لا نأمن مغبتها بسبب موقع بلادنا فيجب علينا تغيير أعمالنا الحالية. وقد صدرت إرادات جلالتكم وخطوطكم الهميونية وصرحتم في خطاب العرش بلزوم اتباع الإصلاح المطلوب ومع هذا فقد أنتجت كثرة تبديل موظفي الدولة تغيير الأحوال وظل أكثرهم الطريق ولم يسيروا وفق مطلوب جلالتكم بل خرجوا عن جادة الاستقامة وأفسدوا ما أحدثته يد الإصلاح. وقد أوقع الناس في حيرة اختلال المالية وحد بهم إلى نشر الأراجيف في داخل البلاد وفي الخارج وسيؤثر في الأفكار العمومية تأثيرا سيئا على تمادي الأيام. فالناس يقولون اليوم إن هذه الأحوال ستنتج انقراض الدولة وهذه الدولة التي قد نجاها الله من المخاطر والأزمات بقدرته وكرمه لا تخرجوا اليوم من الضيق إلا بتدبيركم وحكمتكم، فإذا لم تتلافوا هذا الأمر بسرعة وقعت في كوارث، وأنتم الساهرون على راحة رعاياكم ورفاه أتباعكم، وقد اضطرتنا وطنيتنا إلى عدم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباه، فلجأنا إلى أعتابكم الشاهانية لأن الدواء قد تعذر والشفاء قد عز. ولا يخفى على حكمة جلالتكم أن الدواء الشافي لهذه العلة هو اجتثاث أسبابها التي نعرفها حق المعرفة، فإذا أزيلت الأسباب زالت العلة، وخطوط جلالتكم الهميونية وإراداتكم السنية قد بيّنت الداء والدواء. فإذا أصدرتم خطا هميونيا جديدا حتمتم به اتباع القوانين والنظامات والمساواة بين الغني والفقير والكبير والصغير في نظر القانون، وأرجعتم المحلات الخيرية إلى أصلها، وصرفتم الأموال في سبيل ما خصصها له الواقفون، وأعدتم مرجع أمور الدولة إلى الباب العالي، فقرر قراراته وعرضها على جلالتكم، ولم يستأثر بشيء من حقوق الدولة المالية والملكية، ولم تصرف المالية قرشا واحدا إلا برأي الباب العالي. ويجب أيضا تحديد وظائف كبار الموظفين وأصاغرهم من جديد، وجعل النظار مسؤولين من نتائج أعمالهم بإصدار إراداتكم السنية وتحتيم اتباعها على خواصكم ورجال حاشيتكم. فإذا بذل الجهد لاتباع تلك الإرادات حصلت النتيجة المطلوبة بعونه تعالى، ووصلت الدولة إلى الطريق الذي ترجوه جلالتكم. هذه الأقوال هي نتيجة تفكيرنا، وربما أخطأنا ولم نصل بها إلى الغاية المطلوبة، وعليه فنحن نطلب من جلالتكم تخليص الأمة التي قد أصبحت مصالحها بين يديكم من أزمتها الحاضرة. وعلى كل حال فالرأي لكم أفندم.